بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب المحصر إلى الباب الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النحر قبل الحلق في الحصر. باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. قال الشارح رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر، قال: قوله باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال: ذكر فيه حديث المسور، هو المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال: وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف، يعني نفس الإمام البخاري رحمه الله، في الشروط، في كتاب الشروط، وهو من كتب الصحيح الإمام البخاري اللي هو كتاب الشروط جزاكم الله خير. من الوجه المذكور هنا، يعني بهذا الإسناد، ولفظه في أواخر الحديث: فلما فرغ من قضية الكتاب. يعني حديث المسور رضي الله عنه أرضاه هو في صلح الحديبية، في شأن قصة صلح الحديبية. فيقول: فلما فرغ من قضية الكتاب، يعني بعد أن كتب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كتاب الصلح، أو يعني أملى كتاب الصلح وأقره عليه الصلاة والسلام وانتهي من كتابة كتاب الصلح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قوموا فانحروا ثم احلقوا. تلاحظون هنا يعني في ترجمة عنوان الباب: باب النحر قبل الحلق، الترتيب يعني. ويقول إن الحديث يعني الرواية التي ذكرها هنا نحر قبل أن يحلق، وفي الرواية الأخرى قال فانحروا ثم احلقوا، كلها تفيد الترتيب، إن النحر أولا قبل الحلق. قال: فذكر بقية الحديث، وفيه قول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فهنا أيضا فيه الترتيب، يعني في قصة صلح الحديبية تأخر الصحابة رضي الله عنهم في حلق رؤوسهم والتحلل يعني من الإحرام، كانوا قد أحرموا، خرجوا من المدينة يريدون العمرة وصدهم المشركون ومنعوهم من دخول الحرم، فشق عليهم ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلقوا وأن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا، فتأخروا في ذلك. فأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام، قال تخرج ثم لا تكلم منهم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. يعني أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنما تأخروا، يعني على خلاف عادتهم في المبادرة لامتثال أمره عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم ينحر بعد ولم يحلق، ف فلا زال عندهم أمل يعني أنه لعله يحصل شيء ويتمكنون من إتمام عمرتهم. فقالت يعني للنبي عليه الصلاة والسلام: انحر أولا واحلق، فإنهم سيقتدون بك ويفعلون ذلك مباشرة. وهذا ما حصل بالفعل، يعني بمجرد أن نحر النبي عليه الصلاة والسلام وحلق كلهم بادروا للنبت. ففيها الترتيب، يعني نحر بدنه وبعدين قال ودعا حالقه فحلقه. قال: وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى. أورد القدر المذكور هنا بالمعنى، يعني أورد إيه؟ يعني جزءا من الحديث وأورده بالمعنى، لأنه في المرة الأخرى قال قوموا فانحروا ثم احلقوا إلى آخره. يعني فإذا الإمام البخاري رحمه الله كما هو معروف عنه كان يرى جواز اختصار الحديث وجواز روايته بالمعنى، فكان ربما اختصر الحديث، يعني اقتصر على جزء منه ولم يورد الحديث كاملا، وكان أحيانا يروي الحديث بالمعنى لا يتقيد بلفظه، فكان يرى جواز ذلك. قال: وأشار بقوله في الترجمة في الحصر، يعني تلاحظون هنا باب النحر قبل الحلق في الحصر، يعني في حالة الإحصار، وهي يعني عندما يمنع الإنسان من دخول البيت، يكون قد أحرم بحج أو عمرة ويمنع من دخول البيت، يمنعه من ذلك عدو. ومر بنا أن العلماء اتفقوا على أن الإحصار بالعدو أنه إحصار، لأنه الذي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية كان الإحصار بسبب العدو، يعني المشركون منعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول. واختلفوا في الإحصار بالمرض، يعني هل إذا أصابه مرض منعه من إتمام نسكه هل يكون محصرا أيضا؟ ومر يعني أنه يكون محصرا أيضا بالمرض كما يكون محصرا بالعدو. فمن أحصر يعني منع من دخول البيت ولم يتمكن من إتمام نسكه بعد أن أحرم، فإنه يتحلل وعليه أن ينحر أولا ثم يحلق بهذا الترتيب. فأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح. يعني بالنسبة للمحرم بحج أو بالحج، المحرم بالحج لا يلزمه أن ينحر قبل أن يحلق، لا يلزمه أن ينحر قبل أن يحلق، وإنما هو من باب المستحبات. يعني فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج والمناسك، يعني مر بنا أنه قال: باب إذا رمى بعدما أمسى، إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح. وأورد فيه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: افعل ولا حرج. قال: افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ورمى بعدما أمسى لأنه ورد في بعض الأحاديث أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت. قال: افعل ولا حرج. فبين الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج أنه يعني يجوز للحاج أن يحلق قبل أن يذبح أو ينحر. فإذا الترتيب اللي هو وجوب النحر قبل الحلق هذا في الحصر فقط، في أحكام المحصر وليس في أحكام الحاج، يعني الحاج غير المحصر لا يلزمه هذا الشيء. قال: ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر. طيب لو أن شخصا أحصر منعه العدو من دخول البيت أو منعه مرض من دخول البيت بعدما كان قد أحرم بحج أو عمرة فحلق قبل أن ينحر، ماذا عليه؟ يعني هو الواجب عليه كان أنه ينحر قبل أن يحلق، فلو عكس يعني وحلق قبل أن ينحر فلم يتعرض المصنف لما يجب عليه. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم. علقمة من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، من أبرز يعني أصحاب ابن مسعود وملازمه. فعلقمة قال عليه دم. قال إبراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، إبراهيم النخعي، فروى عن علقمة قال عليه دم، وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أيضا عليه دم، هذا المحصر الذي حلق قبل أن يذبح. قال ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما الماضي قبل بباب مختصرا، مر بنا في باب سابق قريب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في عام القتال في أيام ابن الزبير رضي الله عنهما، وكان خرج يريد الحج، خرج يريد الحج وكلمه ابناه عبد الله، وكلمه إيه عبد الله وسالم، كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له يعني أشار عليه أن يمكث في المدينة وأن لا يخرج للحج هذه السنة، وأنه قد يحال بينه وبين البيت ويمنع من الدخول. فعبد الله بن عمر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، فقال لو منعوني من دخول البيت سأفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، خرج محرما يريد العمرة ومنع من دخول البيت فنحر بدنه وحلق رأسه ورجع، فقال لو منعوني أنحر بدني وأحلق رأسي وأرجع. فرضي الله عنه. لماذا فعل ذلك؟ نعم، لماذا فعل ذلك رسول الله وهو يعلم أنه لا لن يحلق؟ هو عارف أنه مش هيروح البيت، بس مع ذلك حلق شعره. أما هو هذا حكم المحصر، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني هذا حكم من أحصر فعليه يعني هدي وأن يحلق رأسه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام الإحصار هو المنع من البيت، شخص أحرم بحج أو عمرة وبعدين بعد ما أحرم منع من الوصول إلى الحرم يعني، ففي هذه الحالة يتحلل ويكون أدم عليه يعني. نعم. ومر بنا في قصة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تردد يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر، هذا كان في عمرة، فأحرم بعمرة على أساس يعني لو منعوه يعني لكي يحج يعني متمتعا يعتمر أولا ثم يحرم بالحج من مكة، على أساس لو منعوه يكون قد أحصر في عمرة، ثم بعد ذلك قال يعني ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا يعني، فأدخل عليه الحج، قال أشهدكم إيه أني أوجبت حجا مع عمرتي، فجعل حجه قرانا، وقال يعني سأفعل إيه يعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، لأن شأن العمرة والحج لأن شأنهما واحد، ولهذا أخذ الجمهور بهذا أن الإحصار في الحج كالإحصار في العمرة، مع أن يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا في أحكام الإحصار في العمرة، لكن هنا ابن عمر قال ما شأنهما إلا واحد، وبين أن الإحصار في الحج كالإحصار في العمرة. قال وفيه فنحر بدنه وحلق رأسه. قال وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور، ولفظه أن عبد الله بن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله ابن عمر أخوه، كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقال لا يضرك ألا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البين، فقال خرجنا، فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره ثم رجع، يعني في آخره إن قال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني منعه كفار قريش وحالوا دون البيت، فنحر بدنه وحلق رأسه ثم رجع، يعني زاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق ثم رجع إلى المدينة. قال وكذا ساقه الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله، قصة إيه نزول الحجاج بن الزبير وأولاد ابن عمر كلموه وكذا، فاقتصر بس على الجزء المرفوع. وساقه نعم وساقه من طريق أخرى عن أبي بدر أيضا فقال فيها عن ابن عمر أنه قال إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة الحديث. لاحظون يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه دائما يرجع إلى روايات أصحاب المستخرجات مثل الإسماعيلي رحمه الله تعالى، فأصحاب المستخرجات ابن الإسماعيلي وابن الأخرم وابن مردويه هؤلاء الأئمة يعني كلهم يعني في طبقة تلاميذ البخاري وكذا، يعني إما هذه الطبقة أو التي بعدها يعني، فكانوا هؤلاء الأئمة كانوا من الحفاظ الكبار فاستخرجوا على البخاري واستخرجوا على مسلم، وطريقة المستخرجات أنهم يرون نفس الأحاديث الموجودة في البخاري لكن بأسانيد لأنفسهم، ويجتهدون أولا يعني لا يروونها من طريق البخاري يعني يمكن أن يروها عن البخاري ابنه، لا يأخذ نفس أحاديث البخاري لكن يبحثون عن شيخ آخر غير البخاري أخذ عن نفس الشيخ البخاري، يعني مثلا هنا البخاري يقول حدثنا محمود فيشوفوا شيخ آخر سمع نفس هذا الحديث من محمود ويسمعونه منه ويرون هذا الحديث، أو مثلا حدثنا محمد بن عبد الرحيم فيبحثون عن شيخ سمع من محمد بن عبد الرحيم ويرون عنه عن محمد بن عبد الرحيم حيث يكون إسناد آخر غير البخاري، وهذا فيه تقوية لأحاديث البخاري أنه لم ينفرد يعني بسماع هذه الأحاديث عن شيوخه له، يعني سمعها غيره أيضا. وكذلك روايات المستخرجات يكون فيها حل إشكالات كثيرة وقعت في البخاري، يعني أحيانا تكون رواية البخاري فيها مثلا عنعنة فيروونها بلفظ حدثنا أو قال، يعني ما يسمعون من شيوخ آخرين فيكون فيها اتصال فيعرف هنا أن اتصال الرواية، أو يكون البخاري علقها فهم يرونها متصل، يكون حذف السند فهم يذكرون السند كاملا، فالمعلقات التي في البخاري غلقت هناك، وكذلك يعني هم يرونها حسب اللفظ الذي سمعوه من شيوخهم، فأحيانا الألفاظ التي سمعوها من شيوخهم يكون فيها زيادة أشياء يكون حذفها البخاري أو اختصر الحديث أو فرواياتهم تفسر الرواية، فلذلك هو يرجع لروايات أصحاب المستخرجات ويكمل بها الموجود هنا في البخاري. قال ابن التيمي ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر، الإمام مالك رحمه الله يقول المحصر لا هدي عليه بس يحلق رأسه ويرجع. قال والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحصر والحكم النحر، فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب والله أعلم. فيقول يعني الحديث التي معنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاصة رواية الحديث الثاني يقول حال كفار قريش دون البيت فنحر، فالفاء السببية هذه تفيد يعني أنه يعني أحصر فنحر، فهذا يفيد أن هذا هو علة الحكم، علة الحكم، فيستفاد منه أن من أحصر عليه أن ينحر. طبعا أيضا في الآية الكريمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني الأئمة الذين قالوا لا هدي على المحصر يقولون يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحر لأنه كان قد أخذ معه هديا فنحره، فيقول النحر هذا يعني لمن كان أخذ معه هديا فعليه أن ينحره، أراد أن يهديه للبيت، لكن من لم يأخذ معه هديا فالإمام مالك يعني يقول لا هدي عليه، لكن الجمهور يقولون عليه هدي، يعني عليه أن يشتري هديا ويهديه. الباب الذي بعده قال باب من قال ليس على المحصر بدل، باب من قال ليس على المحصر بدل يعني ليس عليه قضاء، ليس عليه أن يقضي يعني عمرة مكان العمرة التي منع منها، أو حجة مكان الحجة التي منع منها. وطبعا الخلاف هنا يعني في حق إيه، يعني من حج حجة الإسلام، يعني الذي حج حجة الإسلام وأحصر في حجة تطوع، فإنه يعني ينحر ويحلق ويرجع إلى بلده، وليس عليه أن يقضي هذه الحجة طالما أنه حج حجة الإسلام من قبل يعني. وكذلك من اعتمر وصد عن البيت ينحر ويحلق ويرجع، وليس عليه أن يقضي عمرة أخرى. فطبعا هذا إيمان قال هذا. الفريق الآخر الذي قال عليه القضاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر قضى في الإيه في العام الذي بعده لعمرة القضاء، وسيأتي الكلام عن هذا. قال: باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. سيأتي يعني اللي هو إيه، جامع امرأته قبل التحلل، هذا الذي عليه أن يقضي حجة مكانها. لكن لأحصر قال: فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى، أن ذلك مجزئ، هكذا يعني في النسخة عندي. طيب، قال الشارح رحمه الله: قوله باب من قال ليس على المحصر بدل، قال بفتح الموحدة والمهملة، الموحدة اللي هي الباء التي فيها نقطة واحدة، والمهملة هي الدال يعني التي لا نقطة عليها. بفتح الموحدة والمهملة أي قضاء، ليس على المحصر بدل يعني ليس عليه قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. يعني إذا أحصر في حج فليس عليه أن يحج حجة بدلها، وإذا أحصر في عمرة فليس عليه عمرة بدلها. وهذا هو قول الجمهور كما تقدم قريبا. وقال روح يعني ابن عبادة: وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. هذا تعليق، لأن الإمام البخاري يقول إيه وقال روح، والإمام البخاري فهنا إيه حذف السند بينه وبين روح، فقال الإمام إسحاق بن راهويه رواه عن روح، فعرفنا إيه عرفنا له سندا متصل. وهو موقوف على ابن عباس، يعني هذا كلام ابن عباس يقول يعني إنما القضاء على من تلذذ يعني، وليس على من حبسه عذر. قال ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع، يعني القضاء على من أفسد حجه بالجماع أو نسكه بالجماع، هذا الذي عليه القضاء. قال وقوله حبسه عذر كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر حبسه عدو، يعني قال في نسخ البخاري أكثر النسخ فيها حبسه عذر، وفي رواية أبي ذر الهروي، أبو ذر الهروي أحد رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ففي نسخته حبسه عدو بدل عذر بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله أو غير ذلك أي من مرض أو نفاد نفقة، إذن كأن الإحصار يمكن أن يكون بعدو ويمكن أن يكون بمرض ويمكن أن يكون بنفاد النفقة، يعني خرج يريد الحج أو العمرة ونفدت نفقته في الطريق لا يستطيع أن يواصل. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه. في العصر الحاضر يعني أيضا مشاكل التأشيرات والتصريحات، يعني قد لا يكون الذي حبسه عدو ولا كذا، يعني لكن تعليمات الحكومات وكذا أنه لابد من الحصول على تأشيرات وتحت تصريحات، فقد يذهب يعني يحرم وكذا وبعدين إذا وصل يمنع من الدخول بسبب عدم حصوله على التأشيرات المطلوبة، فهذا نوع من الإحصار أيضا. يقول من أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، يعني لو أحصر فمنع من إتمام حجة الإسلام فلا تسقط عنه حجة الإسلام، يعني شخص يريد أن يحج حجة الإسلام ومنعه عدو من دخول البيت فيتحلل ولا يسقط عنه حجة الإسلام، تظل في ذمته عليه أن يحج حجة أخرى. وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه، فهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، إن كانت حجة الإسلام فعليه أن يقضيها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. وقوله وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح هذه مسألة اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، اختلف فيها الصحابة واختلف فيها من بعدهم. فقال الجمهور يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم، يعني المكان الذي تحلل فيه من إحرامه ينحر فيه يذبح فيه هديه، سواء يعني قد يحصر الإنسان بعد دخول حدود الحرم يمنع من إيه من الطواف ويمنع من إتمام النسك، وقد يحصر قبل دخول حدود الحرم، فإذا المكان الذي تحلل فيه ينحر فيه هديه سواء كان في حل أو حرم، هذا قول الجمهور. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يذبحه إلا في الحرم، لا يذبحه إلا في الحرم. وفصل آخرون كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هنا وهو المعتمد، يعني كان ابن عباس يقول إن استطاع أن يبعث به، يعني قد يحصر في الحل لا يستطيع هو أن يدخل الحرم لكن يستطيع أن يبعث هديه مع آخرين، يعني قد يمنع هو من الدخول لكن معه هدي يمكن أن يبعثه مع آخرين إلى الحرم فيذبحونه إيه، يعني يكونون وكلاء عنه يذبحونه في الحرم. فابن عباس يقول إذا استطاع أن يبعث هديه إلى الحرم فعليه إيه يعني أن يبعثه إلى الحرم، وإن لم يستطع أن يبعث به فينحره في أي مكان. فقال فهذا تفصيل يعني فصله آخرون، قال وهو المعتمد. وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم، لأن هي الحديبية على حدود مكة، وكما سيأتي يعني سيذكر المؤلف أن الحديبية فيها جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، يعني نفس الحديبية هي قرية، هي مركز الشميس الآن، هي قرية يعني جزء من الحديبية في الحل وجزء في الحرم. نعم. قول المعتمد، هل هو المعتمد عند الشافعي أو الراجح عند ابن حجر؟ هو ابن حجر بيذكر رأي نفسه يعني، مش نعم ليس بالضر أحيانا يعني لا يتقيد يعني بالمذهب الشافعي رحمة الله عليه. يعني الحديبية شيخ الشميسة الشميسي يعني، نعم نعم اسمه الآن الشميسي هذه المنطقة يعني. نعم. فيقول يعني السبب الاختلاف في مسألة يعني هل يجب أن ينحر هديه في الحرم أو يجوز في الحل، فهو يعني يقول الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحديبية، والحديبية هذا يحتمل أن يكون في حل ويحتمل أن يكون في حرم. وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه ابن إسحاق من إمام السيرة، وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم. سبحان الله، يعني حلقوا بعث الله ريحا ألقت شعورهم في الحرم. قال ابن عبد البر في الاستذكار فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل، إن طالما الريح نقلت شعورهم إلى الحرم معناه أنهم حلقوا في الحل. قال قلت ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. يعني هو يريد الاستدلال بمسألة بعث الريح التي ألقت شعورهم في الحرم، فهذا معناه أنهم حلقوا في الحل. فمن يعني هنا يعني من الأئمة من قال طالما حلقوا في الحل يبقى إذن نحروا في الحل أيضا. فالحافظ ابن حجر يقول لا تلازم، يعني يمكن أن يكونوا حلقوا في الحل ولكن نحروا في الحرم بأن بعثوا الهدي مع من دخل به الحرم ونحره هناك، يعني لا يلزم من كون الحلق في الحل أن يكون النحر في الحل أيضا، قد يكونون إيه بعثوا الهدي مع من نحره في الحرم وهم حلقوا في الحل. بعثوا مع الريح. بعثوا مع الريح، ما جاش أن الريح أخذت الهدي، أخذت الشعر. طيب يعني كيف نوفق بين حديث صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ أما قلنا النقاش الطويل يعني. أما قلنا ده في الحج مش في الإحصار، هو أكد في على هذا في الأول. إن الكلام هنا كله على موضوع الإحصار بس، مش على موضوع لكن الحج اللي هو غير المحصر الذي تمكن من إتمام حجه ونسكه وكذا، فهذا مخير يعني، ممكن يعني يبقى النحر قبل الحلق أيضا مستحبا يعني، مش ليس واجبا يعني، مستحب. فيقول هنا فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. قال وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم ففعل. فهنا ورد أن هذا الصحابي الكريم أخذ الهدي ونحره في الحرم. قال ففعل. قال أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه، يعني إما الذي فعل هذا هو ناجية أو أبوه يعني. لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه، هذه مسألة أخرى يعني، لو هب أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه لما أحصر في الحرم، فهل معنى هذا أنه واجب ولا يعني أن هذا مستحب فقط؟ قال بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دال على الجواز والله أعلم. يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكنه أقر الباقين نحروا في الحل. يعني الخلاصة حتى الآن يعني أنه إيه يجوز النحر في الحل. يعني قوله وقال مالك وغيره قال هو مذكور في الموطأ، ولفظه أنه بلغه الإمام مالك رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. قبل أن يطوفوا بالبيت يعني منعوا من الدخول فحلقوا، لم ينتظروا يعني حتى يتمكنوا من دخول البيت، وإنما حلقوا وتحللوا قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. يعني فهنا معنى قبل أن يطوفوا بالبيت يعني لم يبقوا على إحرامهم إلى عمرة القضاء التي دخلوا فيها البيت، وإنما يعني تحللوا من إحرامهم ولم يبقوا عليه إلى أن يطوفوا بالبيت، فلما منعوا تحللوا. وقبل أن يصل إليه الهدي، يقول يعني الإمام مالك هنا يقول إنه بلغه إن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل قبل أن يصل الهدي إلى الحرم. ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء. احنا مر بنا ان الامام مالك مذهبه انه لا هدي على المحصر، يعني فهو يقول يعني قال وسئل مالك عمن احصر بعدو فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء وليس عليه قضاء. قال واما قول البخاري وغيره، قال مالك وغيره، قال فالذي يظهر لي أنه عنا به الشافعي، لأن قوله في آخره والحديبية خارج الحرم، خارج هنا خارج الحرم بس في الرواية السابقة خارج من الحرم، هو من كلام الشافعي في الأم، من كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لكن إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا بقوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. قال ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم، ومعكوفا أي محبوسا يعني ممنوعا أن يبلغ محلة، يعني ممنوعا أن يبلغ الحرم، يعني حبس الهدي ومنع من دخول الحرم. قال وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك، قال فحيثما أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء. والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت. قال والذي هذا كله كلام الشافعي رحمه الله، قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأننا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يستدل على أن المحصر لا قضاء عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الذين كانوا معه في الحديبية كانوا رجالا معروفين، يعني كانوا 1400 أو 1500 من الصحابة رضي الله عنهم، ويقول لما خرج في عمرة القضاء لم يذهبوا جميعا لعمرة القضاء، وتخلف بعضهم في المدينة من غير عذر، من غير ضرورة في نفس ولا مال، فدل على أن القضاء على المحصر غير واجب، يعني الذين قضوا عمرة مكانها أن هذا كان يعني بعضهم، وبعضهم لم يقضي فدل على عدم وجوب. هذا كلام الإمام الشافعي، لسه فيه مناقشة يعني الكلام هذا خالفه غيره في هذا. قال وقال في موضع آخر الإمام الشافعي رحمه الله، قال إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول سميت عمرة القضاء وعمرة القضية لأنه كان هناك مقاضاة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، وليس من باب يعني القضاء اللي هو يعني إعادة فعل الواجب بعد خروج وقته أو كده. انتهى كلامه رحمه الله. قال وقد روى الواقدي في المغازي، هنا الواقدي روى ما يخالف كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة هل تخلف أحد ممن خرج في الحديبية، هل تخلف منهم أحد من غير عذر عن عمرة القضاء. الواقدي يقول لا، ما تخلف أحد من غير عذر. قال وروى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا يعني في عمرة القضاء، فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات. لأن احنا مر بنا أن عمرة الحديبية كانت في شهر ذي القعدة من العام السادس، من العام السادس، وبعدين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 أو 1500 اللي هم بايعوا تحت الشجرة وبايعة الرضوان وأحصروا ومنعوا، وبعدين بعدها حصلت غزوة خيبر كانت تقريبا في المحرم من العام السابع، في أول العام السابع أو بعد أو في صفر من العام السابع، في صفر من العام السابع، في أول العام السابع يعني تقريبا في صفر من العام السابع أو نحوه، يعني في أوائل العام السابع. فبعض الصحابة اللي هم كانوا بايعوا بيعة الرضوان وأحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السادس قتلوا في استشهدوا في غزوة خيبر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعمرة القضاء هذا في شهر ذي القعدة من العام السابع الهجري، فكان بعض من خرج معه في عمرة الحديبية كانوا استشهدوا في خيبر أو ماتوا، ولكن يعني من بقي حيا كلهم ذهبوا معه في عمرة القضاء. وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم 2000، اللي كانوا في عمرة القضاء كانوا 2000، فمنهم يعني من تبقى حيا ممن خرجوا في عمرة الحديبية وزادوا عليهم بعض من لم يخرج. قال ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب، لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. الإمام الشافعي يقول يعني جازم أنه يقول أنه بلغه أن الناس تخلفوا بغير عذر، فقال حتى لو تخلف واحد ولا اثنين بغير عذر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدق أن الحكم يعني أنه ليس بواجب يعني القضاء. فقال يحمل يعني كلام الواقدي على أن الغالبية يعني وليس المقصود الجميع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يعني أحصر يوم الحديبية أن يخرج لعمرة القضاء على أمر ندب يعني ليس أمر وجوب. قال وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه، يعني كان من ضمن شروط صلح الحديبية أن يأتي المسلمون للعمرة في ذي القعدة من العام السابع. قوله ثم طاف لهما أي للحج والعمرة طوافا واحدا، يعني الذي يحج قارنا، يعني هذا الكلام على ابن عمر أنه كان أحرم بالعمرة أولا ثم قال أشهدكم أني أوجبت الحج مع عمرتي، فصار قارنا وطاف طوافا واحدا اللي هو طواف الإفاضة، يعني أجزأ عن الحج والعمرة. القارن ليس عليه طواف للعمرة وآخر للحج، هو طواف الإفاضة يجزئ عن الحج والعمرة. إذا طاف أول ما قدم هذا طواف مستحب، يعني هو طواف القدوم يعني لمن شاء يعني أن يطوفه ليس واجبا. طاف لهما أي للحج والعمرة. قال وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما طوافان، الكوفيون يقولون لابد طواف للحج وطواف للعمرة. قوله ورأى أن ذلك مجزئ عنه، قال كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن، ووقع في رواية كريمة مجزيا عنه، مجزيا كريمة لكريمة المروزية رحمه الله تعالى، من كانت لها نسختها للبخاري، كانت من أنفس يعني النسخ، لها سماعات كثيرة، وكان يرحل إليها كبار الحفاظ يسمعون عليها صحيح البخاري، كريمة المروزية رحمه الله تعالى. ففي رواية كريمة مجزيا، كأن النسخة اللي كان مع الدكتور هنا، الدكتور كان عنده مجزيا صحيح أن ذلك. نعم. قال فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر، يعني فيها إشكالية في الإعراب، أن ذلك مجزيا، ورأى أن ذلك مجزيا، فقال هذا على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر جميعا، يعني في لغة عند العرب أن تنصب المبتدأ والخبر، فتقول أن زيدا قائما، أو هي خبر كان المحذوفة. التوجيه الثاني للإعراب أن ذلك مجزيا، يعني أن ذلك كان مجزيا، فنقدر مجزيا أنها خبر كان المحذوف، ويكون يعني الجملة خبرا، يعني يكون ذلك اسم أن في محل نصب، وجملة كان مجزيا في محل رفع خبر أن. قال والذي عندي، هذا رأي الحافظ ابن حجر، والذي عندي أنه من خطأ الكاتب، هذا رأي ابن حجر، والنسخة الكريمة يعني أخطأ الكاتب فيه. فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب، السبب لأن الإمام البخاري هو يرويه عن مالك، يعني هو يروي الحديث هذا عن مالك، ورواية مالك كل أصحابه اتفقوا على الرفع، فقال طالما نفس السند البخاري هو يرويه عن مالك مجزئون، يعني فالصاب أن ذلك مجزئ عنه. والله تعالى نقف هنا إن شاء الله. نعم تفضل. لو في مصر يعني واحد قدم فلوس وشركة سياحية والشركة السياحية دي خربت عليه، يعني ما تكون عندي فلوس الوحيدة اللي معاك، لا المحصر ده اللي هو أحرم بالفعل بالحج أو العمرة، وبعد ما أحرم يعني منع من الوصول للبيت، يعني فهذا الذي يعني يكون محصر، لكن لو لسه ما أحرمش ما يلزمش، لكن طبعا مسألة أنه يسقط عنه الحج، لا ما يسقطش، يعني إذا استطاع، يعني أخونا الدكتور يسأل لو شخص يعني دفع قيمة الحج لشركة سياحية والشركة أفلست ولا احتالت عليه ولا ضاعت أمواله، هل يسقط عنه الحج؟ لا يسقط، يبقى في ذمته إذا استطاع، إذا لم يكن عنده مال آخر فهو يعني سقط عنه لعدم الاستطاعة، لكن متى ما استطاع ماليا وبدنيا فعليه أن يحج يعني. نعم. يعني كنا نذكر لو الشخص يعني أحرم بالحج أو العمرة، وبعدين بعد ما وصل مثلا إلى مطار جدة ولا كذا، منعوه من الدخول مثلا عشان معهوش تأشيرة أو معهوش تصريح حج، أو معه فيكون محصرا يعني في هذه الحالة إذا ما استطاع. نعم ينحر ويحلق، إذا استطاع أنه يبقى مثلا على إحرامه ويجعلها عمرة يكون يعني أحسن يعني وأفضل، إذا هو يعني إذا هو ممنوع من الحج بس مش ممنوع من العمرة، يعني أحيانا يمنع من الحج لكن بعد ما ينتهي موسم الحج يسمحوا له بالدخول يعني للاعتمار، فممكن يبقى يعني في جدة ولا في المكان اللي هو فيه، فيعني يشتري هديا، يعني يشتري هديا ويبعث يعني قيمة الهدي لمن ينحر له هديا. إذا رجعوه بنفس الطيارة. لو رجعوه بنفس الطيارة. يحلق في الطيارة بقى. يحلق. كله. في المطار يعني. إذا هيرجعوه يحلق في المطار. ويبعث قيمة الهدي يبعثها مع حد ويحلق في المطار. هذا وصلنا له.